بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي جمعها، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا علي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الإمام النووي ما ترجم له ما يستحب أن يقوله عند الجماع صحيح الإمام مسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يغدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا الباب ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما يستحب للرجل أن يستعيذ بالله عند أتيانه أهله وغشيانه أهله، تحصينا للولد لو قدر أن يكون في تلك اللحظة، فيحصنه بأن يعيذه بالله ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا استجار واستعاذ بالله سبحانه وتعالى صرف الله الشيطان عنه، وسلم الولد من أذى الشيطان ومن وسوسة الشيطان وأذاه وضرره. ولذلك يشرع لكل متزوج إذا أراد غشيان أهله أن يستجير بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام النووي في الباب الأول الذي سبق هذا. اقرأ يا علي قول الإمام النووي في حديث الباب الأول: لا تحل المطلقة ثلاثا. أرفع صوتك. أيوة. قال الإمام النووي في قولها: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، الرحمن بن الزبير وبفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف، وهو الزبير بن باطاء ويقال باطياء، وكان عبد الرحمن صحابيا، والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة، قتل والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء الغرذي هو الذي تزوج امرأة رفاعة الغرذي، هو الذي ذكره أبو عمرو بن عبد البر والمحققون. وقال ابن مندى وأبو شعيب ابن مندى ولا مندى ابن مندى وقال ابن مندى وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير ابن زيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس. والصواب الأول قولها فبت طلاقي أي طلقني ثلاثا. قولها هدبة الثوب هو بضم الهاء وإسكان الدال وهي طرفه الذي لم ينسج. شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها. قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وبضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية وهي العسل عسلة عسيلة تصغير عسلة نعم وهي كناية عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. قالوا وأنث العسيلة لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث لأن العسل يعني كلمة لفظة تذكر وتؤنث. نعم نعم نعم. وقيل أنزها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول يعني مجرد العقد. نعم. لكن هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا القول لأنه لم يردها لزوجها الأول واشترط حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. نعم. ولا يشترط وضع الثاني لقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره يقول علماء التفسير إن كل لفظ نكح في القرآن الكريم هو بمعنى عقد بمعنى العقد إلا في هذه الآية فإن المراد به الوطأ. أما غيره من الآيات التي جاء فيها ذكر النكاح فيراد به العقد إلا هذه الآية والذي فسرها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك لأن الله تعالى قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم. والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. حقيقة في العقد أيوة على الصحيح. وأجاب الجمهور لأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. نعم. قال العلماء ولعل سعيد لم يبلغه هذا الحديث، لعل القائل الذي قال بأن العقد يكفي لم يبلغه هذا الحديث. نعم. قال القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج، واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبولها كاف في ذلك من غير إنزال المني. وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حظيرة العسيلة. قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة، اللذة تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها في نكاح فاسد، وإن وطئها في نكاح فاسد لم تحل الأول على الصحيح لأنه ليس بزوج. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال العلماء إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحيى منه في العادة، هذا الذي يستحيى منه في العادة، لكنها لما جاءت تسأل عن حكم شرعي يعني جاز لها أن تسأل بهذا الأسلوب ولا ينكر عليها في ذلك. نعم. أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني، والله أعلم. بعد ذلك يخشى في باب ما يقوله. نعم. اقرأ. قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور وراه قال بسم الله. انتهى. نعم. هذا الحديث ظاهره أنه متابعة للرواية الأولى، الرواية التي فيها بيان ما يستحب من الذكر عند المعاشرة تحصينا لما يرجى فيه من الولد، لذلك أورد الحديث وساق له هذه المتابعات. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله باب جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. قال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحولا، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ببيان كيفية معاشرة الرجل أهله، وأنه يسوغ له أن يأتي أهله مقبلا أو مدبرا، شريطة أن يكون الوطء في الحرث يعني في مكان الولد وفي مكان بذر الولد، ولا يجوز للرجل أن يعاشر أهله في الدبر. ولذلك قال لا بأس للرجل أن يأتي أهله مقبلا أو مدبرا، شريطة أن يكون الوطء في مكان الحرث، لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في المكان الذي يكون فيه الولد في القبل. ولذلك جاءت الأحاديث تنهى عن إتيان المرأة في دبرها، وسماه الشرع باللوطية الصغرى ونهى عنه واعتبره من كفر النعمة، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن. وفي آية يعني مما نزل ونسخ قوله فإنه كفر بكم، وحث الشرع على اجتناب الرجل إتيان المرأة في دبرها، وخصه بالمعاشرة في مكان بذر الولد. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب. نعم اقرأ. وقال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يهود كانت تقول إذا أوتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحولا. يعني هذا مما زعمته اليهود في دعوى أن إتيان المرأة مدبرة يضر بالولد فيكون الولد أحول، يعني أحول العينين، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أن هذا من قول يهود ولا حقيقة له، وأنه يشرع يعني أنه يسوغ للرجل أن يأتي أهله مقبلا أو مدبرا، شريطة أن يكون الوطء في محل بذر الولد. وأن ما زعمته يهود إنما هو من التخرص والكذب وليس له حقيقة. وهذا يدل على جواز إتيان النساء مقبلات أو مدبرات. نعم. قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ثم قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا الشعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حا قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. يعني أن المراد به أن له خيار في معاشرة المرأة مجفية أو غير مجفية لكن في صمام واحد وهو محل بدر الولد. وتنوعوا وتعددوا هذه الروايات دليلا على شهرة هذا الحديث وأن الروايات وصلت فيه حد التواتر وبلغت مبلغا عظيما في شهرة هذا الحديث مما يدل على استفاضته وانتشاره بين الرواة. وهو من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم انتهى هنا في كلام الإمام النووي. اقرأ. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدول. قال الإمام النووي قول جابر كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دولها في قبلها كان الولد أحولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أي فأنزل الله هذه الآية يكذب فيها قول يهود. نعم. وفي رواية إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. المجبية بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم ياء مثنى من تحت أي مقبوبة على وجهها. والصمام بكسر الصاد أي الصمام بكسر الصاد. نعم. أي ثقب واحد والمراد به القبل. قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وضعها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ولا موضع زرع. ومعنى قوله ولو معنى قوله أن شئتم كيف شئتم. واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وضع المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة. يعني أحاديث كثيرة جاءت تنهى عن أن يطأ الرجل امرأته في دبرها كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال أصحابنا لا يحل الوضع في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم. قوله إن يهود كانت تقول هكذا هو في النسخ يهود غير مصروف غير مصروف يهودا يهودا إن يهودا لأن المراد قبيلة اليهود المراد قبيلة اليهود فامتنع صرفه للتأنيث والعالمية. انتهى كلام الإمام النووي. اقرأ. ثم في باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: وحدثني يحيى بن حبيب. هذا الحديث فيه نهي المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها وأنها متى فعلت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا فيه وعيد شديد للمرأة التي تفعل ذلك، لأنها ليس لها أن تمتنع عن زوجها الذي عقد عليها ودخل بها مهما كانت الأسباب، إلا إذا كان ثمة عذر شرعي، وأما ما لم يكن ثمة عذر شرعي فليس لها أن تمتنع. نعم. قال: حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع. ثم حتى قال: ترجع. نعم. ترجع يعني حتى يعني تؤوب عن فعلتها التي فعلتها وهي الامتناع. وقال الإمام مسلم: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا أيضا شاهد للحديث السابق من أن الله سبحانه وتعالى يسخط على المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها وترفض معاشرته مهما كانت الأسباب، إلا إذا كان ذمة عذر يمنع، كأن يكون عليها الحيض أو مرض يمنعها من المعاشرة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليها لأنها أخلت بشرط العقد وشرط النكاح. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. انتهى. اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. قوله صلى الله عليه وسلم فبات غضبان عليها، وفي بعض النسخ غضبانا، بس انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.